إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه السورة الكريمة هي سورة مكية باتفاق وهذه السورة آياتها 30 آية وكونها مكية أي نزلت في العهد المكي يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء نزلت عليه بمكة أم بغيرها وعندما نقول سورة مدنية فالمراد نزلت بعد الهجرة حتى ولو كانت نزلت عليه بمكة صلى الله عليه وسلم وهذه السورة المباركة ترتيبها في النزول السورة 10 فهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان نزولها بعد سورة والليل إذا يغشى وكان نزولها قبل سورة والضحى والليل إذا سجى قال الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه هي السورة 10 في النزول وترتيبها في المصحف الشريف السورة 89 هذه السورة العظيمة السورة التي قبلها في المصحف هي سورة الغاشية وفي نهايتها يقول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فهذا جوابه إن ربك لبالمرصاد لكل من تولى وأعرض وكفر وتجبر وتكبر ثم قال إن إلينا إيابهم أي رجوعهم ثم إن علينا حسابهم فقال بعدها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه الأقسام 5 قسم على ما مضى ذكره في نهاية سورة الغاشية من أن إيابهم أي رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنه سيحاسبهم جلت قدرته وتقدست أسماؤه فأقسم بهذه الأمور 5 لأنها تتجدد وتذهب وتعود كالفجر والليالي كما هو معلوم فكذلك بعثكم أيها الناس وإيابكم إلى ربكم وليس بعد الإياب والبعث والنشور إلا الحساب فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فجائز على الصراط إلى الجنة أو ساقط في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك مناسبة بين آخر سورة الغاشية وبين أول سورة الفجر. هذه السورة تسمى بسورة الفجر وتسمى بسورة والفجر، وهذه السورة العظيمة آياتها 30 كما مضى، كان افتتاحها بالقسم بالفجر، سواء كان الفجر هو انبثاق النور بعد الظلمة، لأن النور ينفجر جهة الشرق فيخرج شيئا فشيئا فيذهب بالليل ويعم النور الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، أو كان الفجر المراد به صلاة الفجر، وقيل إنما المراد فجر ليلة خاصة، فمنهم من قال فجر ليلة النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة، ومنهم من قال فجر الجمعة، ولكل قول وجاهته. فأما القسم بأنه الفجر الذي هو آية كونية علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما أقسم في كتابه إلا بعظيم، فكل ما أقسم الله عز وجل به فهو عظيم، فطالما أقسم الله به فتأمل في عظمته، سواء كانت عظمته كونية أو كانت عظمته شرعية. فهذا الفجر وهذه الشمس التي تخرج كل صباح لتنير على الناس دنياهم وليخرجوا في مساعيهم وفي أعمالهم، هذه آية من آيات الله عز وجل. ولو شاء لجعل علينا الليل سرمدا، وهو قادر على كل شيء. فتتأمل في هذه القدرة الإلهية وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكذلك في أنه يذهب بالليل ويأتي بالنهار، ويذهب بالنهار ويأتي بالليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجلت قدرته. ثم عظمتها من جهة التشريع والدين، فإن الفجر هذه الصلاة العظيمة التي لها منزلتها في دين الله عز وجل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه الأوقات الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها جهة الغرب، وهو أول وقت الظهر والعصر، إلى غسق الليل وهو وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لأنها أطول الصلوات قراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني عند الفجر وعند العصر، فيأتون ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون أي في الفجر، وأتيناهم وهم يصلون أي في العصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أي الفجر والعصر دخل الجنة، وغير ذلك من الأدلة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ركعتي الفجر القبلية، ليست الركعتان، ليس الركعتان الفريضة، وإنما يريد الركعتين قبل الفريضة النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر أحب من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها، الركعة النافلة، فكيف بالركعتين الفريضة؟ هذه صلاة الفجر التي نغفل عنها وعن أدائها أجمعين، منزلتها على هذا الحال وعلى هذه الصورة في ديننا، حتى إن الله عز وجل يقسم بها فيدل قسمه سبحانه وتعالى على عظمتها وجليل منزلتها في دين الله عز وجل. وقيل إنما المراد بالفجر هاهنا فجر العاشر من ذي الحجة، لأن يوم العاشر من ذي الحجة هو أفضل أيام العام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون فجره أفضل فجر يمر على الناس في أيامهم ولياليهم. وقيل إنما المراد فجر يوم الجمعة، هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما نرى صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلها منزلتها خاصة في يوم الجمعة، ولذلك اختصت بقراءة سورتين من كتاب الله دون غيرها من سائر الأيام بقراءة سورة السجدة والإنسان، وهما يتحدثان عن خلق الإنسان ومراحله وعن حسابه يوم القيامة وما يؤول إليه من جنة أو نار. ولا يخفى عليكم أن يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فيذكرنا بميلادنا الأول، ويذكرنا بنهايتنا يوم القيامة وآخرتنا، لأن يوم الجمعة هو الزاد الأسبوعي سواء في صلاة الفجر أو في موعظة الجمعة. فقال: والفجر، سواء كان الفجر انبثاق النور وانفجار الضياء، أو كان الفجر الصلاة، سواء عموما صلاة الفجر أو صلاة فجر يوم النحر أو فجر يوم الجمعة. فقال: والفجر وليال عشر. قيل: الليالي العشر هي العشر الأوائل من المحرم، ومعلوم أن شهر الله المحرم له منزلته في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا بإذن ربه عز وجل صيام المحرم، وأخبر أن أفضل صيام النافلة صيام شهر الله المحرم، وأن صيام العاشر يعدل صيام عام، أو يكفر الله عز وجل به ذنوب عام خلت. ومن سنته أن نصوم التاسع والعاشر صلى الله عليه وسلم. وقيل: الليالي العشر هي الليالي العشر الأخير من رمضان، ومعلوم منزلتها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر واعتزل النساء صلى الله عليه وسلم، وجد في العبادة، وكل أمره جد صلى الله عليه وسلم، وكل أحواله عبادة عليه الصلاة والسلام، غير أنه كان يزيد في هذه العشر ما لا يزيد في غيرها، لا سيما وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فالعشر الأخير من رمضان لها جليل منزلتها في دين الله عز وجل، فيجوز أن يكون القسم بها. غير أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه العلامة الألباني أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: العشر عشر الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية. ولا يمنع هذا قول غيره من السلف من أصحابه الذين ما أخذوا إلا عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يتعارض مع هذا المعنى الشريف. فيكون إذن وليال عشر، أي الليالي العشر من ذي الحجة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. حتى قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك اختصت دون غيرها من الأيام والليالي بالتكبير، وهو التكبير المطلق، تكبر الله عز وجل في الشارع، في البيت، في المسجد، كما هو معلوم في هذه الأيام المباركات. وفيها حج بيت الله الحرام، وعلى رأس يومها العاشر يوم الحج الأكبر، يوم النحر الذي تنحر فيه الضحايا والهدايا لله رب العالمين. وفيه يوم التاسع، يوم عرفة، هذا اليوم الذي ينو فيه الرب جلت قدرته فيباهي بالحجيج الملائكة، يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم الذي أخذ علينا العهد والميثاق، في هذا اليوم، يوم التاسع بعرفة، كما عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل أخذ العهد أو قال الميثاق من آدم وذريته بنعمان أي بعرفة، ونثرهم بين يديه كأمثال الذر، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الأيام العشر فيها من الفضائل والمناقب الشيء العظيم، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال وليال عشر. فهذا يبعث في المرء الحرص على العبادة في هذه الأيام. ثم قال والشفع والوتر. قيل الشفع هي صلاة الشفع، والوتر صلاة الوتر، وقيل الشفع هو يوم النحر كما مر معنا، والوتر هو يوم عرفة، وهذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن الشفع هم الخلق أجمعين، وأن الوتر هو الله رب العالمين. فالشفع أي العدد الزوجي، وكل ما كان له ثانيا فهو شفع، والخلق كلهم خلقهم الله عز وجل أزواجا، خلقهم أزواجا، لابد من الشيء ونظيره، ليل ونهار، شمس وقمر، أرض وسماء، حر وبرد، وهكذا ذكر وأنثى في جميع وسائل الحيوان، حتى في الجمادات لابد من سالب وموجب كما في الكهرباء وغيرها، حتى في نواة الذرة ما بين موجب وسالب. فكل الخلق دائر في فلك الشفعية والزوجية، وتفرد الأحد الصمد بالأحدية والصمدية والوترية سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. ومعلوم أن الليل لا يسري، وإنما هو على نسق كلام العرب ونمت وما ليل المطيب نائم، وقولهم ليل قائم ونهار صائم، وإنما المراد أنه ظرف للقيام، وظرف والنهار ظرف للصيام. فالمراد والليل إذ يسري فيه الناس، وقيل المراد الليل عامة، وقيل المراد ليل خاص وهي ليلة القدر، إذ تسري فيها الملائكة ملائك الرحمن، وتسري فيها الرحمات بإذن الله سبحانه وتعالى. فقيل والليل إذا يسري، يعني والليل إذ يسرى فيه، سواء كان مطلق الليل الدال على عظمة الرب وقدرته سبحانه، أو ليلة القدر خاصة الدالة على عظيم رحمته بخلقه ومغفرته للذنوب سبحانه وتعالى. فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأقسام الخمسة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، على أي شيء كان القسم؟ قيل إن القسم على مقدر، يفهم من سياق آخر السورة سورة الغاشية، فيكون والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقيل بل يفهم من قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب، وإنما المراد والفجر لتعذبن في نار جهنم، ويكون الخطاب للكفار وللمشركين. وقيل إن الجواب أو المقسم عليه غير مقدر، وإنما هو مذكور، وهو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، فاحذروه سبحانه وتعالى، فإنه جلت قدرته وإن كان وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، فإنه يؤاخذ بالذنب وإن دق، وإنه يقيم الحد في شربة خمر، وإنه يقطع اليد في ربع دينار وغير ذلك. وهو الذي قال الله عز وجل فيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه المذكورات العظيمة والآيات الجليلة قسم مؤكد لذي حجر؟ والحجر العقل، كما سمي العقل عقلا لأنه يعقل المرء عن ارتكاب ما لا ينبغي، كالعقال الذي يعقل به البعير. وقال اعقلها وتوكل، أي اربطها وأمسكها بقيد ونحوه. فكذا العقل، وهو العقل الصريح، يحجز المرء عن سفاسف الأمور وعن أن يعتذر للناس، فإياك وما يعتذر منه. العقل يمنع الإنسان من كل ما يؤاخذ عليه، ولذلك سمي حجرا لأنه يحجره، كالحجرة محجورة تمنع من داخل وتمنع من خارج. وسمي الحجر في البيت حجرا لأنه محجور، وهو السور الدائر هنالك جنب الكعبة. فكذلك العقل حجر يحجر المرأة، فيقول هل في ذلك المقسم به قسم يؤكد الأمر ويوضحه ويظهر لذي عقل لذي لب لإنسان عاقل يتفهم أمر الله عز وجل؟ أيها المنكرون للبعث، إن الذي أنشأكم أول مرة قادر على إنشائكم مرة أخرى وعلى إعادتكم وأن تؤوبوا إليه سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإنه وإن كان الكل على الله هين، فإن كان ثمة هين وأهون، فإن الإعادة أهون من البدء، لأن البدء يكون من عدم من لا شيء، وأما الإعادة تكون من شيء، والله عز وجل على كل شيء قدير. أيها الذين كفروا بربهم وأشركوا به غيره من خلقه، من بشر أو حجر أو شجر، من ولي أو نبي أو ملك، اتقوا الله ربكم، فإنه لم يخلقكم أحد إلا الله فلتعبدوا الله عز وجل وحده، فإنه لا يرزقكم أحد إلا الله فأفردوه وحده بالعبادة، فإنه ما خلقكم إلا ليبتليكم، وابتلاؤه إياكم بعبادته بأمره ونهيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليفردوني بالعبادة. ولكن الناس عبدوا غير الله، وسألوا غير الله، ودعوا غير الله، واستغاثوا بغير الله، واستعاذوا بغير الله، وكم هم الذين إذا ما احتادوا فاضت قلوبهم رغبة ورهبة إلى باريها، وكم هم الذين إذا ما احتادوا أو استغاثوا أو استعاذوا سجدت قلوبهم هنالك عند قوائم العرش عرش الرحمن، كم هم الذين تتوجه أفئدتهم إلى الله في كل قليل وكثير وكل صغير وكبير، إنهم الذين أفردوا ربهم وحده بالعبادة وأخلصوا له سبحانه وتعالى في كل شيء. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أضرب لك الأمثلة على ذلك ليستبين الأمر وهو بين واضح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أين هؤلاء مشركو مكة أو غيرهم من عاد الأولى أو ثمود أو من الفراعين وحالهم معلوم؟ أين هذه الأمم من تلك الأمم؟ إن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإنه إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فأخذ عادا فما أبقى، وأخذ ثمود فلم يبق منها شيء، وأذهب الفراعين فأهلكهم، أهلك فرعون وجنده في ساعة من الزمان، هلكوا هنالك في اليم في الماء الذي نجى به هنالك الرضيع موسى صلى الله عليه وسلم. فقال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى، أي ألم تعلم، وعبر بالرؤية لأنه علم يقين كأنه يرى. وقيل بل المراد الرؤية البصرية لا الرؤية القلبية، فكأنه قال ألم ترى آثار القوم، سواء عاد في الأحقاف في جنوب الجزيرة، أو ثمود في شمالها، أو الفراعين ما تبقى من آثارهم، يدل على عظيم ما وصلوا إليه من القدرة والبطش والتكبر والتجبر، ويدل على عظيم أخذنا لهم وتعذيبنا إياهم. فسواء كان المراد بالرؤية بصرية أو قلبية، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ كيف كان عذابه إياهم؟ عاد هذه الذي زادهم الله بسطة في الخلق في الجسم كما أخبر الله عز وجل، حتى إنهم طغوا وبغوا وبنوا من الممالك ما أخبر الله عز وجل أنه لم يخلق مثلها في البلاد. سواء كان الضمير يعود إلى عاد أو كان يعود إلى ما بنت عاد من حضارة ومدنية لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق الله عز وجل مثل ما صنعت عاد أو مثل عاد في قوتهم وفي بناء أجسامهم. فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. وقوله إرم ذات العماد بدل أو عطف بيان، يبين أن المراد بعاد هاهنا عاد الأولى، وسميت بعاد الأولى لأنها أول الأمم كفرت بعد الطوفان، وكانوا من ولد إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، فسميت بعاد الأولى لذلك. وقيل إنما هذه عاد الأولى وهناك عاد الثانية، واختلفوا هل هي ثمود أو غيرها. فقال إرم ذات العماد، أي ذات المباني العالية بالعمد الشاهقة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود هم قوم صالح صلى الله عليه وسلم، كما أن عادا هم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من العرب، وكلاهما كانا يسكنان الجزيرة جزيرة العرب، وكان خبرهما منتشر عند قريش وغيرها من العرب، فلذلك ضرب المثال بهما. ثم ثلث بفرعون لأنه بجوار الجزيرة في أرض مصر حرسها الله رب العالمين، فكان خبر الفراعين قريبا منهم يعلمونه. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وليس جابوا الصخر بالواد أي أتوا به كما يفهم من ظاهر القول على اللغة الدارية العامية، وإنما الجوب التقطيع، وجاب الأرض أي قطعها، فجابوا الصخر بالوادي أي قطعوه لعظيم ما وصلوا إليه من تقدم وحضارة. كانوا يأتون بالصخور العظيمة ويقطعونها وينحتون الجبال بيوتا فارهين، حضارة عظيمة. جابوا الصخر بالوادي، بالواد أي بالوادي وهو وادي القرى هنالك بجزيرة العرب، وصلوا إلى تقدم مذهل، ومع ذلك ما أعجز الله رب العالمين. فإن أحدا لا يعجز الله سبحانه وتعالى، إن شاء خسف الأرض من تحتهم أو أنزل عليهم كسفا من السماء، والله عز وجل يعذب كل أمة بعذاب لم يعذبه الأمة الأخرى. فالله عز وجل ينوع فيهم صنوف قدرته وعذابه وعقابه سبحانه وتعالى. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. قيل ذي الأوتاد أي الأجناد والعساكر التي تحمي ملكه، ولكنه ما حمته من أمر الله فأغرقه وأوتاده وأغرقه وجنده أجمعين في اليم، فلم ينفعهم حينئذ لا قوة ولا منعة ولا أوتاد من أمر الله عز وجل لما جاءهم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. ليس الوصف هنا لفرعون، وإنما الوصف لفرعون وجنده ولعاد وثمود أيضا، أي هذه الأمم كلها الذين طغوا في البلاد، أي تجاوزوا الحد في الكفر والظلم والطغيان فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوطا، وعند ربك عز وجل من أسواط عذابه الشيء الكثير سبحانه وتعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب فأفناهم وأبادهم ولم يبق منهم ولم يذر إن ربك لبالمرصاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا وعيد لكفار مكة ولمشركيها حينئذ، وهو وعيد لكل أحد إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. إن عذاب الله عز وجل إذا حل بأمة لم يبق منها ولم يذر. والأسف الأسيف أن أكثر الناس يفسرون ما يقع للخلق من طوفانات ومن سيول ومن صواعق وعواصف وغير ذلك بأنها أمور طبيعية، ويغفلون عنها عن أنها بأمر رب البرية سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ الناس بما ظلموا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يختم لنا بالصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.